الفصل وصلاة الخوف على ثلاثة أضراب على ثلاثة أضرب. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة تقف خلف الإمام، الفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى جهة العدو، وتجيء الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعة ثم تتم لنفسها ثم يسلم بها. هي يا جماعة صلاة الخوف ورد فيها جملة كبيرة من الأشكال، فهنا الحقيقة أخذ الشافعي ثلاث أوجه، ثلاث حالات. طبعا النووي في الروضة ذكر أربعة، والبغوي ذكر كذلك مجموعة من صور الإيه؟ من صور صلاة الخوف. بناخذ أول حالة، قال الشيخ: صلاة الخوف مشروعة في حقنا إلى يوم القيامة، وقد صلاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعده، لأن سببها باق فتفعل كصلاة القصر. قال الشيخ: وهي ثلاثة أدرب. الأول أن يكون العدو في غير جهة القبلة، احنا بنحارب مصطفين بس العدو الناحية دي في غير جهة القبلة، فيفرقهم الإمام إلى فرقتين، يقسم الجيش قسمين، قسم يترك في المواجهة مع العدو وقسم يستقبل به القبلة. قال الشيخ: فيفرقهم الإمام إلى فرقتين. وفرض المسألة أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا يمكن أو بحيث لا يستطيع أن يشاهدنا ونحن في الصلاة، ولم نأمن من إغارته علينا في الصلاة، يعني هو لما نيجي نصلي مش هنشوفه، وفي نفس الوقت لا نأمن أن يهجم علينا في الصلاة، وأن يكون في المسلمين كثرة بحيث تكون كل فرقة تقاوم العدو، يبقى العدد كبير فأنا هقسمهم قسمين، وحينئذ فتذهب فرقة إلى مواجهة العدو أو إلى وجه العدو. أنا عندي هنا غلط في الكتابة يا جماعة، إلى وجه العدو، ويتأخر بفرقة، أي يتأخر الإمام بفرقة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو، فيفتتح بهم الصلاة ويصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية خرج المقتدون عن متابعة الإمام بنية المفارقة، يبقى اللي بيصلي وراه ينوي المفارقة، فإذا لم ينوي المفارقة بطلت صلاته، اللي مش هينوي صلاته بطلة، ينوي المفارقة، فإذا فارقوه هو لسه واقف، هم يفارقوه ويتموا لأنفسهم الركعة الثانية، فإذا ما سلموا خلاص بقى تشهدوا وسلموا، ذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة التي في وجه العدو فاقتدوا بالإمام في الركعة الثانية، ويطيل الإمام القيام إلى لحوقهم يعني ينتظرهم، فإذا لحقوا صلى بهم الثانية. هنا في نقطة، طب هو وقف يعمل ايه؟ هيقف يستناه، هيصيل القيام لأن الفريق الثاني هيصلي ركعة كاملة. هنا يا جماعة اختلف كلام الشافعي في كلام منقول عن الشافعي نقله المزني، وكلام ثاني نقله البويطي. الرواية المزني أنه عندما ينتظرهم فإذا حضروا قرأ بهم الفاتحة وسورة. تقدم عند الشافعية أنه يقرأ بهم قدر الفاتحة وسورة. طب إيه الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن القائم هذا في ركن منتظر الناس فلا يسكت، لا بد من انشغال الركن بالإيه؟ بالذكر، بالذكر الذي قيد بالركن. فهذا الركن إنما جعل فيه الإيه يا جماعة؟ القراءة. فيقرأ، هو يقرأ لنفسه ويطيل في القراءة وينتظر إلى أن يأتوا. فإذا ما جاءوا تبقى رواية البويطي يقرأ سبع آيات كأنه قرأ الإيه؟ بهم الفاتحة، ويكمل بقية السورة. أما هم فعلى المذهب لا بد من قراءة يا جماعة الفاتحة خلف الإمام. طيب البويطي معنى أنه بيقرأ، لتفسير الأصحاب للقول أنه هيقرأ لأن الركن لا يخلو من ذكر، والذكر الذي جعل في الركن قراءة القرآن الفاتحة وسورة، فهيقرأ هو الفاتحة لنفسه ويستمر في قراءة السورة إلى أن يأتي الفريق الثاني ليقف خلفه، فيطيل بهم القراءة سبع آيات مكان الفاتحة ثم يكمل. كلام المزني إنه حيقرأ بهم الفاتحة ثم بعد ذلك سورة. يطيل الإمام القيام إلى لحوقهم فإذا لحقوه صلى بهم الثانية، ويطيل الإمام القيام إلى لحوقهم فإذا لحقوه صلى بهم الثانية. السطر متعاد مرتين عندي. فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا، من غير نية مفارقة بقى، قاموا وأتموا الركعة الثانية والإمام ينتظرهم في التشهد يستنيهم. فإذا لحقوه سلم بهم، وهذه الصلاة على هذه الكيفية هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذات الرقاع كما رواها الشيخان من رواية سهل. طبعا ذات الرقاع دي كانت موقعة مشهورة في نجد. الثاني يعني الشكل الثاني يا جماعة، أن يكون العدو في جهة القبلة يعني قدامهم مباشرة في ناحية القبلة، فيصفهم يصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع الإمام حيرفع والصف اللي كان فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوا، يعني حيقف وراء صفين حيقرأ ويركع ويركع وراءه الجميع، ثم بعد ذلك يعتدل من الركوع ويهوي إلى السجود. صف من الصفين وراء ساجد والصف الثاني ينتظر، فإذا ما اعتدل الإمام وقام من السجود إلى القيام للركعة الثانية وقام خلفه الصف الذي سجد، سجد الصف الثاني ثم اعتدل خلف الإمام للسورة. نعم يسجد عشان يدرك الثانية مع الإمام. جاز جاز التعدد، وده كلام نص عليه النووي في الروضة. نكمل حتى نقرأ حاضر يا جماعة وبعدين نشوفه بعد القراءة. هذا هو الضرب الثاني، وهو أن يكون العدو في جهة القبلة فيرتب الإمام الناس صفين ويحرم بالجميع فيصلون معه حتى ينتهي إلى الاعتدال من ركوع الركعة الأولى، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين الأول أو الثاني. هذا هو المذهب الصحيح، ولا يتعين صف للحراسة. يعني مش شرط أن الأول هو ذا اللي يبقى للحراسة أو الثاني، لا يتعين ذلك. فإذا قام الإمام ومن معه إلى الثانية سجد الصف الآخر ولحقوه وقرأ بالجميع وركع بالجميع في الركعة الثانية يا جماعة، فإذا اعتدل حرس الصف الذي سجد في الأولى وسجد الصف الآخر. يبقى لو الصف الأول في الركعة الأولى هو اللي سجد، يبقى في الركعة الثانية الصف الثاني هو اللي يسجد. هو اللي يا جماعة هو اللي يسجد. فإذا رفعوا رؤوسهم يسجد الصف الحارس، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعسفان كما رواها أبو داود وغيره. وإن كان في رواية مسلم أن الصف الذي يليه هو الذي يسجد أولا وقام الصف الآخر في نحر العدو، قال الأصحاب، طبعا هذا وصف وليس فيه إلزام، قال الأصحاب: ولهذه الصلاة ثلاثة شروط: أن يكون العدو في جهة القبلة، وأن يكون على جبل أو مستو على الأرض لا يسترهم شيء عن أبصار المسلمين، وأن يكون في المسلمين كثرة تسجد طائفة وتحرس الأخرى، واعلم أنه لو رتبهم صفوفا جاز، وكذا لو حرس بعض صف، لو كان صف واحد حب سجد وحب وقفوا جاز هذا الأمر أيضا. طيب، هل هناك صور؟ نعم، في صورة ثانية لم تذكر هنا، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين بالناس والباقي في غير جهة القبلة يترصدون العدو، ثم سلموا وبقى النبي فصلى بهم مرة ثانية. يعني النبي صلى بالفريقين، الفريق الأول الركعتين كاملين وسلم معهم، وأمجد مع الفريق الثاني ركعتين تمين. طيب، هل يجوز أن يصلي الإمام بفرقة ويسلم معه ثم يقوم غيره بفرقة أخرى ويسلم معهم؟ نعم يجوز ذلك، يعني دي الحالات بتاعتنا، الحالة الأولى في غير جهة القبلة ويفعل كما قلنا، الحالة الثانية أن يكون في جهة القبلة، وجاز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا على مرتين، صلاة كاملة على مرتين. الحالة الثالثة أن يكونوا في شدة الخوف والالتحام والتحام الحرب، فيصلي كيف أمكنه راجلا، يعني ماشي، أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها. يعني الحالة الثالثة خلاص تلاحم بقى، احنا بنحارب خلاص، العربية ماشية داخلة كده عشان تحارب على طول، او انت بتجري وماسك سلاحك هتصلي على حالك في نفس الجهة التي تتجه اليها، سائرا او راكبا تصلي. ولكن هنا بقى ما فيش ركوع وسجود، في إماء، تومئ قليلا هكذا للركوع وتومئ شديدا شوية للإيه يا جماعة؟ للسجود. ده حتى كلام البيهقي، كلام البغوي، انه ممكن يضرب بالسيف ضربتين ما يضربش الثالثة الا لحاجة. يعني بلاش الكلام ده، بس احنا بنقول اهو ثلاث حركات خلاص. وقالوا اذا كان في السيف دم، ما الدم نجس، وكيف يتلبس بالنجاسة؟ مشكلة كبيرة. خلينا مع الراجل ده، راجل كويس. نعم. عند التلاحم هيبقى في كل حاجة عم الشيخ. منديل بقى بسرعة كده. عم الشيخ اللي بتاعنا. والضرب الثالث الصلاة مع شدة الخوف، فإذا اشتد الخوف ولم يمكن قسمة القوم لكثرة العدو ونحو ذلك، والتحم القتال فلم يقدروا على النزول حيث كانوا ركبانا ولا على الانحراف إذا كانوا رجالا، يعني ماشيين على رجليهم، أو ركباء وصلوا رجالا وركبانا إلى القبلة. طبعا الجماعة الأحناف رفضوا حكاية إنهم يصلوا وهم يسيرون، وهم محجوجون بالآية. أو ركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو إيه أو ركبانا. قال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وكذلك رواه مالك عن نافع مولى ابن عمر، وقال ما أراه إلا ذكره عن النبي، ده قول نافع. قال الماوردي رواه الشافعي بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأصحاب يصلون بحسب الإمكان، وليس لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها، فإذا صلوها على هذه الكيفية فلا إعادة عليهم، ولهذه تتم مرة في فصل الاستقبال. ماشي يا جماعة؟ تقابلني هنا سؤال لم يتعرض له الرجل، هل المصلي يترك سلاحه؟ لا يترك سلاحه، ولكن هل ذلك على الوجوب ام الند؟ وجهين في المذهب يا جماعه، وجهين في المذهب. طيب، باب ما يحرم على الرجال من لباس وغير. نعم. يحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، ويحل للنساء، ويثير الذهب وكثيره سواء. يحرم على الرجال لبس الحرير وكذا التغطية به والاستناد إليه وافتراشه والتدثر به، يعني تاخده كده ايه كعباءة، واتخاذه بطانة وستر، وسائر وجوه الاستعمال، وسائر وجوه الاستعمال. وحجة ذلك نهيه صلى الله عليه وآله وسلم، ففي رواية البخاري نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير والديباج، ديباج نوع من الحرير يا جماعة، وأن نجلس عليه، يبقى ما حرم اتخاذه حرم استعماله. يبقى هنا يا جماعة كافة أنواع الاستعمالات تحرم. وعلة النهي أن فيه خيلاء وخنوسة لا تليق بشهامة الرجال، ولهذا لا يلبسه إلا الأرذال الذين يتشبهون بالنساء الملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويحل لبسه للنساء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحل الذهب والحرير لأناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. هنا يا جماعة أباح النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة اشتكوا من الحكة، يعني عندهم هرش بيهرشوا باسمهم لقمل أو لغيره، أباح لهم لبس الحرير. يبقى دي هذه الأشياء تستثنى، هذه الأشياء تستثنى. أول حاجة لمن أصيب بالحكة في ثياب الحرب يجوز. الأمر الثالث يعني واحد داخل حرب فارتدى هذه جاز. طيب الحرير فقط ام الحرير والذهب يجوز؟ الحرير بس، الذهب لا. الأمر الثالث الذي فيه استثناء قدر يسير من الحرير، قدر يسير من الحرير جائز، كأن نستخدم مثلا خيط من الحرير. هناك عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم له جبة، له جبة كان بها بعض الايه خيوط من الحرير، خيوط من الحرير، فهذا الأمر جائز. خيط الحرير يا جماعة دائما بيبقى شديد. عملنا حلية زي بعض العباءات متخيطة بالحرير وعمل لها شغل هنا بخيط الحرير، هذه الأمور جائزة، جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعل ذلك. طبعا الجماعة الشافعي لهم كلام بقى إذا كان الثياب في بعض الحرير وغالبه من القطن والكتان فلا حرج ولا حرمة فيه، إن كان الغالب الحرير يحرم إلى غيره. وفي لطيفة شرعية قال إن لبس الحرير يعني يميل الطبع إلى وطء النساء فيؤدي إلى ما طلبه سيد الأولين صلى الله عليه وسلم من كثرة النسل، وهو يحرم. هل يحرم على النساء افتراش الحرير؟ يبقى المرأة تلبس الحرير، إنما هل يباح لها أن تفترش الحرير؟ فيه وجهان. الرافعي قال الأصح أنه من السرف والخيلاء، الرافعي قال لا يجوز، الراجح أنه لا يجوز عنده. أما النووي فقال الأصح عندنا الجواز لأنه لا يوجد دليل على الحرمة. وقول الشيخ يحرم على الرجال يؤخذ منه أنه لا يحرم على الصبيان، حتى أنه يجوز لولي الصبي أن يلبسه، وهو كذلك عند الصحيح على الصحيح عند الرافعي بشرط أن يكون دون 7 سنين. والصحيح في المحرم، وعند النووي الجواز مطلقا طالما الطفل صغير، ويمنع منه قبل البلوغ تعويذا فإذا ما بلغ يحرم عليه. وقول الشيخ يسير الذهب وكثيره سواء يعني في التحريم، يحرم على الرجل أن يرتدي الذهب ويحرم عليه أن يرتديه قليلا أو كثيرا، ويباح ذلك للمرأة. والأصل في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يبقى المرأة تلبس ولكن لا تشرب في آنية الذهب والفضة، يحرم عليها ذلك، حرم عليها ذلك. قال الشيخ: وإذا كان بعض الثوب إبريثمًا اللي هي عليها سكون يا جماعة، إبريثمًا يعني حرير، وبعضه قطنًا أو كتانًا جاز لبسه، ما لم يكن الإبريثم غالبًا. يعني لو كان الحرير أغلب يحرم، كان الكتان والصوف والقطن أغلب يبقى لا حرج. حرم ما حرم استعماله من الحرير الصرف، يبقى الحرير ده يحرم على الرجال. وإذا ركب مع غيره مما يباح استعماله كالكتان وغيره، ما حكمه؟ ينظر إلى الأغلب، فإن كان الأغلب هو الحرير يبقى يغلب جانب ليه يا جماعة الحرمة، وإن كان الأغلب غيره كان حلالا تغليبا لجانب ليه يا جماعة الأكثر، إذ الكثرة من أسباب الترجيح. فإن استويا أصبحوا الاثنين قد بعض، فوجهان الأصح الحل، لأنه لا يسمى ثوب حرير، والأصل في المنافع الإباحة. خلي بالكم، شوفوا الوجه ده والأدلة بتاعته. الوجه بيقول إيه؟ الحل. ليه عم؟ لأن الحديث جاء بتحريم ثوب الحرير، وهذا لا يسمى ثوبا حريريا صافي، ده من ثوب حرير. والأصل في المنافع الإيه؟ الإباحة، لأن الثوب فيه منافع. وقيل يحرم تغليبا لجانب التحريم، وهو القياس، لأن القاعدة التحريم عند اجتماع الحلال والإيه والحرام. يبقى هنا القاعدة لو اجتمع الحلال والحرام يغلب الإيه الحرام. يبقى ده الوجه الثاني، وده دليله، التزم القاعدة اللي بتقول لنا يا جماعة عند اجتماع الحلال والحرام يغلب الإيه يغلب الحرام. والصحيح أن الاعتبار بالوزن في الكثرة والقلة، وقيل الاعتبار بالظهور وهو قوي لوجود المعنى من الخيلاء وميل النفس. يعني لو كان الحرير أظهر في الثوب وأكبر في الظهور يبقى على الحرمة. واعلم أنه يحل الثوب المترز والمترف الذي جعل طرفه حريرا كالطوق والفرش، يعني اللي الطرف الطوق بتاعه، يعني مثلا الجزئية دي، الجزئية بتاعت الياء دي يا جماعة، طيب. ورؤوس الأكمام والذيل ظاهرا كان التصريف أو باطنا، والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير إلا في موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا في التصريف والتصريف بالحرير. خلاص كده يا جماعة، ورد زي ما قلنا الجبة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بهذا الشأن. وأما الذهب فإنه حرام لشدة الصرف، وقد صرح بذلك البغوي، وهي مسألة حسنة ينبغي أن يتنبه لها، فإن كثيرا من الأرذال من أبناء الدنيا يدفع إليه في وقت الوضوء، يدفع إليه في وقت الوضوء أو الحمام شملة أو منشفة مترفة بالذهب فيستعملها، وربما جاء إلى المسجد ووضعها تحت جبهته في وقت الصلاة. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة الكفر، عافانا الله تعالى من ذلك. هنا في نقطة، في قاعدة عند الجماعة الشافعية تقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه. القاعدة دي غير متفق عليها في المذهب. يعني عايز يقول ايه؟ ان جاءت الأدلة بتحريم الذهب، نعم، بتحريم الشرب، شرب في أنية الذهب، والأكل في صحاف الذهب. فهل يعني ذلك أن التحريم يمتد إلى غير ذلك؟ يعني مثلا على سبيل المثال أكر الباب حنفية بعملها من الذهب، اتصل بي الحقيقة مرة الجماعة بتوع دمياط بيجيبوا الحقيقة شرائح من الذهب عيار 24، شرائح كده بتيجي من بره وتوضع في بعض الصالونات. طبعا كنت متخيل الاول ان دي مية ذهب فلها حكم الاطفلاء، ولكن اكتشفنا فعلا وده كلامهم ان دي اصلا سبائك بتاع ده، شرائح من الذهب خفيفة جدا وعيار 24. وحدث بينهم خلاف، فبعضهم ذهب الى ان ذلك على التحريم للقاعدة التي قلناها، وبعضهم على ان ذلك النصوص التي وردت في آنية الذهب والفضة إنما هي تخصص بآنية الذهب والفضة ولا تتعدى، ما تتعداش إلى غير ذلك. آنية الشرب والأكل، أما عدا ذلك فالأمر على الإباحة حتى يأتي النص، وهذه المسألة موجودة في كتاب الأشباه والنظائر لسقوط ابن نفس الكيفين. فالأمر طالما فيه سعة فلا نحرم، لا نقول بالتحريم. ولكن هذا نوع من أنواع الخيلاء والسرف، وقد نهينا عن ذلك أصلا، فالأولى ترك هذا الأمر يعني. ولكن دي الحقيقة أعمالهم وأكل عيشهم، وهناك من يسعى إلى ذلك، وهي من زين الدنيا التي لا تحرم لأنها لم تستعمل في طعام ولا في شراب، ولم تستعمل في زينة، في زينة كارتداء ذهب أو غير ذلك، فالأمر فيه سعة في مسألة كهذا. طيب هنكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.